بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل في آخر المناسك، وهو طواف الوداع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رقد رقدة خفيفة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا، ولم يرمل في هذا الطواف. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو آخر المناسك من مناسك الحج، وهو طواف الوداع. وطواف الوداع هو واجب من واجبات الحج، ولا يسقط إلا عن الحائض إذا حاضت بعد طواف الإفاضة ولم تطف طواف الوداع، فإنها تفيض ولا وداع عليها. وكذلك أهل مكة الذين هم في مكة ليس عليهم وداع، لأن الوداع هو للآفاق الذي خارج مكة إذا أنهى مناسك الحج، يطوف طوافا للوداع عند خروجه. وأول وقت لطواف الوداع هو بعد إنهاء المناسك، وأول وقت يتصور فيه إنهاء نسك الحج هو اليوم 12 للمتعجلين. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن من طاف قبل ذلك فإنه لا يجزئه ولو خرج بعده، فالطواف طواف الوداع لا يكون إلا بعد إنهاء المناسك، وأقل وقت لإنهائه هو اليوم 12، وهو اليوم 2 من أيام التشريق، وهو اليوم الذي يشرع فيه التعجل. وأما ما قبل ذلك فإن الطواف على الصحيح أنه لا يصح ممن طاف حتى ولو غادر مكة. الطواف طواف الوداع يكون بعد إنهاء المناسك، ولو تعجل في خروجه من منى فإنه له أن يمكث في مكة ما شاء ولو بقي شهرا، ثم قبل أن يخرج يطوف للوداع ويخرج. ويخطئ بعض الحجاج الذين يبادرون إلى طواف الوداع بعد الانتهاء من الرمي، ثم يبقى بعضهم في مكة لشراء بعض الأغراض والهدايا كما يقولون، فيبقى أياما، فهذا خطأ. فعلى من بقي في مكة بعد طواف الوداع عليه أن يعيد الطواف، وينبغي له قبل ذلك أن ينظر في مدة إقامته في مكة، فإذا أراد المغادرة يطوف قبل مغادرته. وطواف الوداع طواف ليس معه سعي كما يظن بعض الحجاج، كثيرا ما يسألون هل طواف الوداع معه سعي. السعي لا تعلق له بالطواف، وإنما هو نسك مستقل، فمن كان مفردا أو قارنا على كل واحد منهما أن يسعى بعد طواف القدوم، وإذا أخر طواف أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة لا بأس لا بأس. وأما طواف الوداع هو آخر الأنساك وليس معه سعي، كذلك يشرع فيه ما يشرع في سائر الأطوفة من الدعاء، وكذلك استلام الحجر وتقبيله، وكذلك استلام الركن اليماني إلى غير ذلك من السنن المذكورة، سوى أنه لا رمل فيه. وكذلك الطباع معلوم أنه لا إحرام فيه قطعا، بخلاف طواف الإفاضة لأنه قد يطوف وهو محرم، وأما طواف الوداع فإنه لا إحرام فيه قطعا لأنه يكون قد أنهى جميع المناسك. أيضا مما ينبه له في طواف الوداع أن الحجاج فيه على طرفي نقيض، ما بين مفرط ومفرط، فبعض الناس يحصل له إفراط وغلو، فإذا طاف طواف الوداع يخرج خروجا سريعا، ولربما شق على نفسه، حتى إن بعضهم سأل مرة يقول أفتي لي بأن من طاف طواف الوداع لا يشرب ولا يأكل حتى يغادر مكة، ويعني سأل مرة أحد الحجاج وهو في مشقة بالغة، فلما افتيته بالشرب شرب ويبدو عليه شدة العطش من يعني بعد الطواف، فإنه أفتي بأنه لا يشرب، فهذا من الإفراط والغلو والتنطع في النسك. كذلك بعضهم يرجع القهقري إلى الخلف ويرى أنه إذا طاف طواف الوداع لا يجوز له أن يستدبر الكعبة، وهذا من تلبيس الشيطان ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يكون مقتديا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا انتهى من طواف الوداع فلا بأس أن ينتظر رفقة له، فإذا كان معه رفقة وانتظرهم عند السيارة أو في مكان ينتظر رفقته لا بأس بذلك، بحيث يجتمع من كان معه في المكان الذي ينطلقون منه، فلا بأس بذلك. كذلك لا بأس به إذا كان في طريقه واشترى له طعاما أو شيئا مما يمر به في طريقه لا بأس بذلك. وأما التسوق وطول المكث في الأسواق واشتراء الهدايا فإن هذا لا ينبغي أن يكون بعد طواف الوداع، وإنما يكون قبل ذلك. كذلك مما يحصل في هذا من التفريط أن بعضهم يطوف طواف الوداع ويبقى كما ذكرنا يتسوق ويزور صديق له أو قريب له أو يبقى أياما في مكة، فهذا مخالف للمقصود من طواف الوداع، وهو أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت الطواف. وأما إذا انتهى من الطواف وأقيمت الصلاة أو أذن المؤذن أو كان الأذان قريب بحيث لا يبقى بينه وبين الأذان إلا دقائق، فلا بأس أن ينتظر ويصلي الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك ينطلق. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أن بعضهم إذا انتهى من الرمي ذهب إلى جدة وبقي فيها أياما ثم يرجع إلى مكة ويريد أن يطوف طواف الوداع، وهذا خطأ، فإن من غادر مكة فاته طواف الوداع، فينبغي لمن أراد الذهاب إلى جدة أو المدينة قبل أن يغادر مكة أن يطوف طواف الوداع، ثم له أن يذهب إلى أي مكان شاء. وأما قبل الانتهاء من طواف الوداع فلا ينبغي له أن يغادر مكة حتى يطوف. إذن هذا مما يتعلق بطواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، وإذا تركه المسلم لعذر فإنه يجبر بدم، وإذا تركه من غير عذر فإنه يأثم ويخشى على حجه بتركه لهذا النسك من غير عذر. قال المصنف: ثم إنه رقد رقدة خفيفة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف. رقد رقدة خفيفة في الأبطح، فإنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر المصنف أنه بعد رميه للجمار أتى للأبطح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام نومة خفيفة، ثم استيقظ وطاف وانطلق إلى البيت وطاف طواف الوداع بالسحر، يعني قبل الفجر في وقت السحر، ولم يرمل في هذا الطواف كما تقدم، لأن الرمل إنما يكون في طواف القدوم فقط. نعم. قال رحمه الله: وصلى الفجر في المسجد وقرأ بالطور وكتاب مسطور ثم نادى بالرحيل. قال: وصلى الفجر في المسجد، وهذا دليل على أن من طاف وكانت الصلاة قريبة لا بأس أن يصلي، أما إذا كان الوقت طويل مثل طاف بعد العشاء يقول انتظر حتى أصلي الفجر؟ لا. أما إذا كان الوقت قريب ساعة أو قريبا من ذلك لا بأس، أما إذا طال الوقت فينبغي له أن يخرج، وإذا أراد أن يصلي الفجر عليه أن يؤخر الطواف كما أخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل الفجر، بحيث إذا فرغ من طوافه يكون وقت الفجر قريبا. قال: وقرأ بالطور وكتاب مسطور، أي في صلاة الفجر، وهذا من ضبط الرواة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في قراءته والسور التي قرأ بها. نعم. قال رحمه الله: ثم نادى بالرحيل فارتحل راجعا إلى المدينة. نعم، ثم نادى بالرحيل بمن معه وارتحل راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من أنساك الحج وفرغ من طواف الوداع الذي هو آخر الأنساك. نعم. قال رحمه الله: فلما أتى ذا الحليفة بات بها. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة في خروجه وبات بها عند رجوعه، أما المبيت عند ذهابه فقيل إنه انتظر الناس الذين أرادوا أن يخرجوا معه في ذي الحليفة، والمبيت بها ليس بنسك ولا سنة، وكذلك مبيته بذي الحليفة عند رجوعه أنه من هديه عليه الصلاة والسلام إذا رجع بليل أنه لا يطرق أهله بليل، وقد أرشد أمته إلى ذلك حتى تتأهب المرأة والزوجة لقدوم زوجها، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه بات بذي الحليفة بعد رجوعه من الحج. نعم. قال رحمه الله: فلما رأى المدينة كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دخلها نهارا. نعم، هذا أيضا في دعائه عند رجوعه أنه قال هذه الكلمات العظيمة، كبر ثلاثا وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم قال: آيبون بمعنى راجعون. قال العلماء: وليس المقصود هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم آيبون أنه يخبر عن رجوعه من السفر، ولكنه هنا قرن بين رجوعه من الحج إلى المدينة وبين رجوع العباد إلى الله عز وجل وإنابتهم إلى الله عز وجل، يفسر هذا قوله بعد ذلك تائبون، فالرجوع والأيبة هنا لله عز وجل في الأعمال الصالحة وفي التوبة من الذنوب، وهذا كما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يستغفر لما يحصل في العمل من التقصير، وكذلك هنا استغفر الله عز وجل وتاب إليه بعد رجوعه من الحج، وهذا فيه توجيه لأمته عليه الصلاة والسلام. تائبون أي نحن تائبون لله عز وجل، والتوبة هي الندم على ما مضى من الذنوب والعزم على عدم الرجوع إليها، وكذلك إعادة المظالم إذا كان هذا مما يتعلق بمظالم الناس، والتوبة هي من أفضل أعمال البر، ولهذا فإن الحج المبرور قيل هو الذي صاحبته التوبة، وهذا مما يؤكد التوبة بعد الحج في أثناء الحج وفي أثناء الحج وبعده. عابدون ساجدون أي عابدون لله ساجدون لربنا عز وجل، وهذا مما يدل على عظمة السجود، لأن السجود داخل في العبادة، لكنه ذكره هنا بفضيلته. لربنا حامدون، أي نحن نحمد الله عز وجل على ما وفقنا إليه من العمل، وهذه منزلة عظيمة إذا استشعرها العبد بعد العمل وفق لخير كثير. فإن الناس ينصرفون من العمل على مراتب، فمنهم من ينصرف من العمل وهو معجب فخور، يرى أنه قد حقق شيئا عظيما وأنه قد سبق غيره إلى كثير من الفضائل، فهذا حال المخذولين وحال أهل الجهد الذين يعجبون بأعمالهم ينسون سيئاتهم ويتذكرون حسناتهم، وهذا من الخذلان، كما قال بعض السلف: من توفيق الله للعبد أن يتذكر سيئته وأن ينسى حسنته، ومن خذلان الله للعبد أن يتذكر حسنته وأن ينسى سيئته. فالمؤمن ينبغي له أن يكون متذكرا السيئة، وأما الحسنة فإنها مضمونة أن تكون له سواء تذكرها أم لم يتذكرها، هي محفوظة عند الله عز وجل. لكن الذي لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنها السيئة حتى يستغفر ويتوب ويشتغل بتكفيرها. وأما إذا نسيها نسي أنه مقصر أصلا، فهذا حال المخذولين. الحال الأخرى حال من يستشعر التقصير في عمله ويستغفر الله عز وجل، ولكن لم يبلغ المرتبة الثالثة التي كان عليها الأنبياء والرسل، والتي تضمن هذه المرتبة ما جاء في هذا الدعاء من دعائه عليه الصلاة والسلام. فالمرتبة الثانية مرتبة من يستشعر تقصيره وأنه مقصر وأنه قد أدى شيئا من العمل، ولكن عمله محفوف بالتقصير، فهو مستغفر يسأل الله عز وجل القبول ويشفق أن يرد الله عز وجل عليه عمله. المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، وهو أن يستشعر التقصير وأن يستشعر أنه لم يقدم شيئا لولا توفيق الله عز وجل، وأن ما به من نعمة وفضل وإحسان وتوفيق هو من ربه، والخير ما حصل له من الخير هو من الله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه منزلة عظيمة إذا استشعر العبد أن عبادته من توفيق الله له، وأنه لا يبلغ شكر نعم الله مهما عبد ومهما فعل، فعند ذلك حري أن يوفق لعمل آخر، لأن الله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا من الشكر، وهو أن يعترف العبد لله عز وجل عليه بالمنة، وأنه هو الذي وفقه للعمل، ولولا توفيق الله عز وجل ما فعل العبد شيئا. فهذا مقام عظيم إذا استشعره العبد، استشعر تقصيره ومنة الله عز وجل عليه. وأيضا ينبغي التنبه لمسألة قد يقع فيها بعض طلاب العلم يحملهم عليها التواضع، فلربما كفر بعض الناس نعمة الله عليه وأخذ يذكر من حاله ما يكون سببا لكفر النعمة. فالإنسان لا ينبغي أن يحمله التواضع على كفر النعمة، كما أنه لا ينبغي له أن يحمله التحدث بالنعمة على الفخر. وهذه مسألة دقيقة، وهو أن يجمع العبد بين التحدث بالنعمة من غير فخر، وبين التواضع من غير كفر للنعمة. فإذا سئل يقول: نحمد الله على توفيقه وعلى ما وفق إليه، ويجمل ولا يفصل فيما وفق له من عمل حتى لا يكفر نعمة الله. وإذا ما سئل عن حاله ذكر من تقصيره وأنه مقصر وأنه مذنب، وهذا هو حاله، ولكن ما من الله عز وجل عليه به من الخير فينبغي أن يحمد الله عز وجل على ذلك. قال: لربنا حامدون، أي نحمد الله عز وجل على ما وفق إليه من العمل ونسأله القبول. قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذه كلمات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على الصفا وعلى المروة. وقيل إن الأحزاب هنا هم الأحزاب الذين تحزبوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم قريش ومن مالأهم من اليهود والأعراب. وقيل هم عموم الأحزاب من الكفار الذين يتحزبون على المؤمنين، فإن الله عز وجل يكفي المؤمنين شرهم ويهزمهم ويفرق جمعهم. وهذا أيضا من تذكر نعمة الله عز وجل، تذكر نعمة الله على العباد بأن من عليهم بالعمل الصالح وأن كبت عدوهم وهزم أعداءهم وأظهر دينه ونصره. نعم. قال ثم دخلها نهارا، أي دخل المدينة نهارا بعد أن بات بذي الحليفة، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بليل أن يبيت خارج المدينة حتى لا يدخل على أهله بليل، وحتى يتهيأ الأهل لاستقباله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان من هديه إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. نعم، هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ويسن لمن قدم المدينة أو قدم إلى بلد يكون فيه مسجد ممكن أن يصلى فيه، يبادر إلى الصلاة في المسجد، فإن الصلاة في المسجد بركة، وأول دخوله إلى البلد يبادر إلى الصلاة في المسجد، ويحصل له بذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكان يأمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة البعير، وفيها أنهم لما قدموا المدينة أمره صلى الله عليه وسلم أن يأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين. نعم، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في توجيه أصحابه، كما جاء في قصة جابر مع بعيره، وهو أنه قدم على المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقه، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم فوجده على باب المسجد، فقال له: قدمت الآن؟ قال: نعم. قال: فدع بعيرك وصلي في المسجد. فدخل وصلى استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقد بوب أبو داود رحمه الله للإطعام عند القدوم، فأخرج بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. نعم، هذا فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة وأطعم أهله ومن معهم، وهذا من باب إناس الأهل بعد القدوم، وكذلك الكرم، وهو من شكر الله عز وجل على أداء النسك، لكنه ليس بسنة متبعة لكل من قدم أن ينحر شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعله لحاجة الأهل أو لما توفر لديه من الإطعام، فكان لا يتأخر إذا وجد شيئا من طعام أطعم أهله ومن معه. ولهذا لم يذكر العلماء أن من الأنساك أو مما يشرع للحاج إذا قدم أو رجع إلى أهله أن يطعم الناس أو يطعم في الأهل، ولكن لو فعل هذا بحكم إكرامهم أو أنه توفر لديه شيء وأراد أن يطعم الناس أو قدم عليه ضيوف فلا بأس بذلك. قال رحمه الله: ويندب أن يهدي إلى أهله ما تيسر. فقد أخرج البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهدي لأهله فليطرفهم ولو كان حجارة. نعم، هذا الحديث ذكر المحقق ونقل عن الشيخ الألباني أنه ضعيف، وقوله فليطرفهم أي يقدم له ما يكون فيه إطراف لهم وسرور وفرح، ولكن هذا لم يثبت. وأما عموم أدلة الإهداء فهي ثابتة، أن يهدي لأهله ولغيرهم في وقت الحاجة أو في أوقات المناسبات أو المجاملة، فلا بأس بذلك، الإهداء مشروع. ولكن لم يرد أو لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأخرج ابن عساكر من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه هدية ولو يلقي في مخلاته حجرا. وهذا الحديث أيضا لم يثبت، بل ذكر بعض أهل العلم أنه موضوع، وقال: إذا قدم أحدكم من سفر فليقدم معه هدية ولو يلقي في مخلاته حجرا. والمخلاة هو ما يجعل فيه الطعام والصيد أثناء الخروج للصيد، وقيل هو ما يجعل فيه الخلاء وهو العشب للدواب، وسميت المخلاة لأنه يجعل فيها الخلاء وهو العشب، والمقصود أنه يأتي ولو بحجر. وهذا الحديث ظاهره ومتنه يدل على عدم ثبوته، فإنه ما جاءت السنة بأن يهدي حجرا أو يقدم حجرا، وإنما جاءت السنة بما فيه حكمة، فإن لم يجد شيئا فلا حرج عليه، أما أن يأتي بحجر أو أن يجعل في مخلاته حجرا فإن هذا لم ترد به السنة. والذي يظهر والله أعلم أن متنه يدل على ضعفه أو على وضعه. نعم. قال: وإن كان الحديثان قد ضعفا فالهدية مطلقا من السنة. نعم، هذا صحيح كما ذكر المصنف، وهذان الحديثان لم يثبتا ولم يثبت رفعهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عموم الأدلة الدالة على الإهداء والهدية ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولهدية القادم موقع في القلب لا يخفى. نعم، لا شك أن هذا له أثر، لكن أيضا العبرة بالسنة، العبرة باتباع السنة، فلا يشرع لكل من قدم أن يهدي، ولكن لو أهدى فهذا من الإحسان. نعم. قال رحمه الله: ويندب لمن يلقاه من المقيمين أن يصافحه ويطلب منه أن يستغفر له، لما أخرجه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا لقيت الحاج فسلم عليه فصافحه وأمره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له. وهو حديث حسن، وهو نظير حثه صلى الله عليه وسلم على طلب الاستغفار من المريض، لأن المغفور له مجاب الدعوة. نسأل الله الاهتداء بهدي رسوله الكريم، وأن يدخلنا في أوسع فضله العظيم العميم. آخره، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه. قوله: ويندب لمن يلقاه من المقيمين أن يصافحه ويطلب منه أن يستغفر له، هذا لم يثبت، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما طلب الاستغفار فإن الأصل للمسلم أن يستغفر لنفسه ويسأل الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه ابن عباس قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن من هدي كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم أو أن يشفع لهم، فالأولى والأكمل للإنسان هو أن يدعو لنفسه. وأما ما يخاطب به عموم المسلمين من الدعاء لإخوانهم فهذا لا شك أن المسلم ينفع إخوانه والداعي لإخوانه كالداعي لنفسه، لأن هناك ملك يؤمن له على دعائه ويقول ولك بالمثل. لكن هل يشرع الطلب وطلب الاستغفار من الحجاج ومن غيرهم؟ هذا لم يثبت. ثم إنه يخشى إذا كثر الناس على الرجل استغفر لنا أن يحدث في نفسه شيء من عجب فيهلك بسبب ذلك، نقل بعض أهل العلم بعض المواقف العظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء لعمر وقال له استغفر لي، قال له استغفر لنفسك لست بنبي، وجاء رجل آخر لسعد بن أبي وقاص فقال له استغفر لي، قال غفر الله لك، ثم جاءه الآخر فقال استغفر لي، فأغلظ عليه وشدد لما رأى من تكاثر الناس عليه بطلب الاستغفار. فهذا مما يدل على أن الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة، إذا كثر حوله الناس استغفر لي استغفر لي، فلربما دخله العجب، ولهذا لا يشرع هذا. وأما المسلم في نفسه فيدعو لنفسه ولإخوانه في الحج وبعد رجوعه وينفع إخوانه، والداعي لإخوانه كما تقدم هو داع لنفسه. قال وهو نظير حثه على طلب الاستغفار من المريض، كذلك يعني هذا لابد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت فنعم، وإلا فإنه لا ينبغي أن يوجه الناس لشيء إلا بدليل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية. قال لأن المغفور له مجاب الدعوة، الإنسان لا يدري هل هذا المريض مغفور له أم لا، وهل هذا الحاج مغفور له أم لا، وإن المريض يغفر له ويكفر عنه إذا صبر، والحاج يغفر له إذا أحسن، وليس كل من حج يحسن، وليس كل من ابتلي صبر. وعلى كل حال أوثق ما يكون للإنسان هو أن يدعو الله، وأرجى وأقوى أنواع التوسل هو التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته، ليس هناك أرجى للعبد من رحمة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويتوسل إليه برحمته، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالرحمة هي أوسع للعبد من كل أمر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. والناس اليوم يتعلقون بالشفاعة وبطلب الشفاعة ومن الصالحين، ورحمة الله أوسع لهم، والذي يدل على هذا أنه يوم القيامة يأذن الله عز وجل للشفعاء أن يشفعوا، تشفع الملائكة ويشفع المرسلون والنبيون والصالحون، ثم تنقطع شفاعتهم عند أقوام في النار لم يعملوا بخير قط، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة والمرسلون والنبيون والصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقواما من النار لم يعملوا بخير قط. وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع من كل سبب، وهذه الرحمة إذا سألت الله عز وجل وتوسلت إليه بالرحمة هي أرجى ما يكون في نجاتك، ومن شفاعة الشافعين، ومن كل عمل هي أرجى للعبد من عمله، وأرجى له من شفاعة الشافعين، لأن شفاعة الشافعين انقطعت دون هؤلاء، وهؤلاء أيضا ليس لهم عمل، ومع هذا وسعتهم رحمة الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن رحمة الله هي أوسع وأرجى للإنسان من عمله ومن شفاعة الشافعين. ومن لقي الله وهو يحسن الظن بربه ويعظم الله عز وجل ويستحضر أن ذنوبه مهما بلغت هي لا شيء بالنسبة لسعة رحمة الله، يرجى له الخير من الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يستحضروا هذا الأمر، وأن يعلموا أنه ليس هناك أعظم لهم في دعائهم وفي توسلهم من دعاء الله عز وجل والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأن ينقطعوا بالله عز وجل عن الخلق، وأن يرضوا بخالقهم وبربهم وبأسمائه وصفاته، أن ينصرفوا إلى غيره. وإن كان هذا لا ينكر، طلب الدعاء من الرجل الصالح والطلب من الرجل الصالح أن يستغفر للإنسان، لكن هذا دون الكمال، فالكمال هو إذا سأل أن يسأل الله، وإذا دعا أن يدعو الله، وأن يتوكل على الله عز وجل في كل شيء. وبهذا نختم تعليق على هذه الرسالة العظيمة النافعة، فنسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم، وأن يغفر للمصنف ولكل من أعان على نسخها وعلى تحقيقها، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سبحانه جواد كريم، ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: شخص مقيم في مكة حج عن شخص توفي وهو خارج مكة متمتعا، فهل يلزم المتوفى من خارج مكة الهدي وجزاكم الله خيرا؟ شخص مقيم في مكة حج عن شخص توفي وهو من خارج مكة متمتعا، هل يلزم المتوفى من خارج مكة الهدي وجزاكم الله خيرا؟ الهدي هو لمن حج، لأن هذا حج عنه وهذا توفى، والمتوفى لا يلزم بشيء، ولكن هذا الذي حج إذا كان حج متمتعا سواء كانت العمرة الأولى عن المتوفى أو عن غيره، والحج عن ذلك الميت، فإنه يلزم هذا المتمتع، يلزمه هدي، وله أجر في إحسانه للميت بذبح الهدي وبالحج عنه. نعم. يقول السائل: إذا كنت قادما متمتعا وضاق الوقت في النسك، فهل يجوز تغيير النسك؟ إذا كان له عذر فلا بأس أن يقرن بين الحج والعمرة، إذا خشي فوات الحج بحيث يأتي وقت الحج وهو لم يكمل العمرة، كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وكذلك النساء الحيض إذا أحرمت بالعمرة وجاءها وقت الحج وهي لم تطهر فتدخل أعمال الحج على العمرة. وأما إذا كان هناك متسع فالسنة والأفضل أن ينهي العمرة ثم يهل بالحج من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد جميع الحجاج أن يفسخوا الحج إلى عمرة لا العكس. نعم. يقول: المتمتع عليه هدي فقط أو عليه الهدي والأضحية؟ المتمتع في نسكه يجب عليه الهدي، وأما الأضحية فهي سنة لجميع المسلمين، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم جمعوا بين الأضحية والهدي، فمن حج فإنه يهدي، والمقيم غير الحاج فإنه يضحي إن شاء، وإن شاء لم يضحي، لأن الأضحية السنة. نعم. سائل يقول: هل يشترط التوالي عند صيام الثلاثة الأيام والسبعة التي تكون على المتمتع؟ لا يشترط التوالي، لكن ينبغي المبادرة إليها أن تكون في الحج، أن تكون هذه الأيام الثلاثة في الحج، فإن انتهى الحج ولم يعني يقضي هذه الأيام فلا بأس أن يصوم العشر إذا رجع إلى أهله، وكذلك إذا رجع إلى بلاده فإنه لا يلزم التتابع والتوالي في الأيام السبعة أو العشر إذا بقيت كاملة. سائل يقول: هل يجوز تأجيل طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، وما هي الكيفية؟ يجوز تأجيل طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فإذا طاف طواف الإفاضة وخرج مباشرة فإنه يسقط عنه طواف الوداع، لأنه حقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل آخر عهده بالبيت الطواف، وطواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، والواجب يدخل في الركن على القاعدة أن الأعمال، أن الأدنى يدخل في الأعظم، مثل النافلة تحية المسجد، فإذا دخل ولم يصلها وإنما صلى الفريضة فإنها تدخل في الفريضة، وهذا ليس على اضطراد في كل الأعمال، فالسنن الرواتب وغيرها كذلك الصيام فيها تفصيل، لكن هذه الحال إذا أخر طواف الإفاضة ثم خرج مباشرة فإنه ونوى بذلك طواف الإفاضة ونوى أن يكون هذا هو آخر عهده بالبيت فلا يبقى، فإنه يسقط عنه طواف الوداع. وله صورة ثانية وهو أن يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف بعده طواف آخر للوداع ويكون يأتي بطوافين في وقت واحد، فهذه صورة من صور الجمع بين الطوافين. ولكن لو أتى بطواف الإفاضة ونوى به الوداع ثم خرج فإنه يجزئ هذا. وأما إذا نوى طواف الوداع ولم ينوي طواف الإفاضة فإنه لا يجزئ، وإنما ينبغي له إما أن ينوي الجمع بينهما وإما أن ينوي طواف الإفاضة، فإذا عقد وعزم على أن يكون هو آخر عهده بالبيت وخرج فإنه يسقط عنه طواف الوداع. سائل يقول: هل يجوز للمصلي أن يتقدم ليصل الصف الذي بين السواري؟ الصفوف التي بين السواري إذا كان المسجد فيه متسع للصفوف التي ليست بين السواري فلا ينبغي الصلاة بين السواري، أما في وقت الزحام اشتداد الزحام وليس هناك مكان فلا بأس بالصلاة بين السواري عند كثرة الازدحام في المسجد. يقول السائل: هل تقصر الصلاة قبل يوم التروية في مكة؟ نعم، المسافر إذا كان سفره للحج ولم يصلي مع الإمام فله أن يقصر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة وهو في مكة، أما أهل مكة فإنهم لا يقصرون في مكة حتى يدخلوا في النسك. نعم. يقول: هل الطواف بالبيت يكون بدون نعلين حيث إن لبس النعلين من الإحرام؟ كيف؟ هكذا يكون: هل الطواف بالبيت يكون بدون نعلين حيث إن لبس النعلين من الإحرام؟ ما المقصود بلبس النعلين من الإحرام؟ غير واضح. على كل حال لا يشترط في الإحرام أن يلبس، المقصود بالإحرام بنعلين لا يلزم أنه يلتزم لبس النعلين فلا يفسخ النعلين، وإنما المقصود أنه يحرم في نعلين لا يلبس الخفين، هذا هو المقصود، وليس من شرط الإحرام استدامة لبس النعلين فيأتي يطوف بنعلين وينام بنعلين، هذا غير صحيح ولا ينبغي أن يفهم هذا، بل الأولى أن لا يطوف بنعلين لأن هذا يؤذي الناس، إذا طاف بنعلين آذى الناس واتسخ المكان، والمسجد الحمد لله الآن مهيئ، فليس من شرط الإحرام استدامة لبس النعلين، وكذلك لو ترك النعلين وأتى بغيره ما لا بأس. سائل يقول: هل التوبة من الربا تقتضي أن يقضي الدين والفوائد؟ التوبة على قسمين: توبة آكل الربا وتوبة موكل الربا، فالذي يأكل الربا ويأخذ الفوائد هذا من توبته أن يعيد هذه الحقوق لأهلها وأن يتوب لله عز وجل، فإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن ينفق هذه الفوائد في أوجه الخير، يتصدق بها بنية، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص من الحرام، فإنها ليست صدقة وإنما يخرجها بنية التخلص من الحرام. وأما الذي أعطى الفوائد فهذا من توبته أن يقلع عن الاقتراض بالربا وأن لا يعود إلى ذلك، وما كان معه من الأموال التي اقترضها واقترض مالا ربويا وبنى بيتا واشترى سيارة فهذا ملكه لأنه اشتراه من ماله، وليس من شرط توبته أن يتخلص من هذا المال لأن هذا من ماله، المال الذي زاد عن رأس المال هو المال الذي أخذه صاحب الفائدة، وأما هذا لم يأخذ شيئا ولكنه ارتكب محرما باقتراضه الربا، فعليه أن يتوب ويستغفر وأن لا يعود إلى ذلك. وأما الأول فيجب عليه أن يتخلص مع التوبة من الفوائد الربوية. سائل يقول: جئنا للحرم متمتعين فاعتمرنا وخرجنا من الحرم إلى المدينة وسنعود غدا إلى مكة، فماذا نفعل؟ لكم أن تحرموا بعمرة أو تحرم بالحج، لأن من اعتمر وجاء إلى المدينة للزيارة فهذا له أن يأتي بعمرة ثانية، وهذه بخلاف العمرة التي يخرج لها بعض المعتمرين وبعض الحجاج من مكة يخرجون إلى التنعيم، لأنه جاء بنية الزيارة ثم أراد أن يعتمر فلا بأس أن يعتمر، فيكون أتى بعمرتين وحج ويكون متمتعا وليس عليه إلا هدي واحد. أن بعض الناس يظن أنه كلما زادت العمر كلما زاد عليه الهدي، فليس عليه إلا هدي واحد، وله أن يحرم بالحج فمن كان مقيما بالمدينة فالأفضل له أن يلبي بالحج، لأن الإفراد في حقه أفضل. وأما من كان خارج المدينة وإنما أتاها زائرا فعليه أن يحرم بعمرة حتى يحصل له التمتع بذلك، وهو أفضل له وأفضل في حقه. يقول السائل: أنا مقيم في أمريكا، ما حكم أكل اللحوم التي تباع في الأسواق، أي التي لم يسمى عليها اسم الله عز وجل قبل الذبح، وجزاكم الله خير. الذي لم يسمى أو لم يذكر عليه اسم الله فإنه لا يؤكل، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فإذا عرفت أن الذبيحة لم يذكر عليها اسم الله فلا تأكل منها، لشرط يعني صحة الذبح، يعني أهلية المذكي وأن يذكر على الذبيحة اسم الله. فأهلية المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا. وشرط أيضا صحة الذبيحة التسمية، أن يذكر عليها اسم الله. وأما إذا ذكر عليها اسماء الجن والشياطين أو اسماء البشر على قصد تعظيمهم فإن هذه الذبائح لا تؤكل. واختلف في الذبائح التي لا يذكر عليها اسم الله نسيانا، قال بعض أهل العلم: لا بأس بذلك لأن هذا من غير تعمد، وبعضهم يقول: هذه لا تؤكل أيضا. وأما إذا كان الذي يذبح يذكر عليها غير اسم الله فإن هذه الذبائح لا تؤكل. وأما ما كان داخل في عموم الذبائح التي يذبحها أهل الزكاة من المسلمين وأهل الكتاب ولا يعرف أنها لا يذكر عليه اسم الله وتذكر الزكاة الشرعية، فإن هذا لا يمنع من أكلها إلا لمن تورع وامتنع من ذلك من باب الورع فله ذلك. بارك الله فيكم. نرجو منكم التوجيه فيما يتعلق بالتصوير بالجوال داخل المسجد داخل الحرم وفي مناسك الحج. سبق التنبيه على هذا ونبه على هذا كثيرا من أهل العلم، أن هذا الجهاز الذي من الله عز وجل به على الناس في هذه العصور، وأصبح كل واحد منا الآن يستطيع أن يتكلم وأن يخاطب أولاده وهو في كل مكان ينتقل ويتصلون به ويطمئنون عليه، هذه نعمة عظيمة ما كانت تحصل للناس. حتى في وقت قريب كنا نرى طوابير الحجاج وهم يزدحمون على كبائن التليفونات ينتظرون الدور حتى يتصل ويجد مكالمة واحدة، وقبل ذلك كان هذا الهاتف قليل في الناس، والذي عنده هاتف يكاد يشار إليه بالبنان. ثم من الله على الناس بهذه النعمة وأصبح كل إنسان بيده جهاز يستطيع أن يتصل وأن يخاطب أهله وأن يطمئن على أحوالهم ويطمئنون عليه. فينبغي أولا أن نشكر الله على هذه النعمة، وهذه من نعم الله عز وجل علينا، وأن نؤدي شكر هذه النعمة بأن تستخدم في طاعة الله، فإن الله عز وجل يحب إذا أنعم على عبده بنعمة أن يسخرها في طاعة الله. هذه الجوارح وهذه الأجهزة وسائر النعم التي من الله بها علينا ينبغي أن تسخر في طاعة الله، لأنه هو الواحد، ولا نبارز الله بنعمه، سخر لنا هذه الأمور فلا ينبغي أن تستخدم في معصية الله. ومن المخالفات التي تحصل من أصحاب الجوالات، أولا إطلاق هذه الجوالات وترك العنان لها في أثناء الصلاة، تنبعث منها الأجراس الموسيقية أو الأصوات المزعجة التي تقطع على الناس خشوعهم فهذه مخالفة. وأنتم تعلمون ما جاء في فضل المساجد وفي فضل الصمت فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم زجر من ينشد الدابة في المسجد وقال أرشد أمته إلى من نشد الضالة في المسجد أن يقال له لا ردها الله عليك. لماذا؟ وهو له في هذا مصلحة، وهو يريد أن يحصل على دابته وهذا مجتمع الناس. لكن لما كان هذا فيه تشويش على الناس وشغل الناس بغير عبادتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة أن يدعو على هذا الرجل حتى لا يتجرأ مسلم بعد ذلك ويقول أنشد الضالة، لأن المسلمين سيقولون جميعا لا ردها الله عليك ويدعون عليه فإن زجر الناس. فإذا كان هذا في إنشاد الضالة فكيف بهذه الجوالات التي ليس فيها مصلحة للناس بل فيها إزعاج، خاصة إذا كانت فيها نغمات موسيقية أغاني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكثر ويتكرر كثيرا في أوقات الحج وأوقات العمرة في رمضان خصوصا من بعض الوافدين، وإن كان بعض المقيمين لا أيضا ينزهون عن هذا فهذا موجود، لكن يكثر في هذه الأوقات بشكل كبير حتى أن موسيقى والأغاني تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عرف في تاريخ هذا المسجد من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر أن الفسقة جاءوا يغنون فيه، ثم في هذه العصور أصبح لا يكاد تمر فريضة إلا وهناك الأصوات المطربة والنغمات الموسيقية تنبعث بين صفوف المصلين، فهذا مما يدل على خطورة الأمر. وأنا دائما أقول نحن ابتلينا بهذه الجوالات وبما فيها بأمرين خطيرين، فأصبحنا نسمع الأذان في الحمام، يعني إذا ذهبت إلى دورات المياه تسمع بدورات المياه التي بجانبك والله أحيانا القرآن يقرأ وأحيانا تسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر في دورة المياه، وفي المسجد يغنى، فأصبحت تسمع الأغاني في مساجد في بيوت الله وتسمع ذكر الله في الحشوش وفي دورات المياه. هذا مما يدل على خطورة الأمر. وهذه الأجهزة الذين صنعوها ضبطوها، ويستطيع الإنسان بضغطه لزر أن يسكت هذا الجوال، ومع هذا تجد أن بعض الناس يستمر وكأن لم يحصل عنده شيء حتى يفرغ من صلاته وكأنه لم يحصل شيء، ثم بعد أن ينتهي الصلاة وإذا به يخرج هذا الجوال ويتكلم مكالمة طويلة حتى لا يعتذر لمن حوله ولا يستغفر ولا يتوب وكأنه لم يحصل شيء. هذا مما يدل على التهاون، حتى إن بعض الصالحين يغضب ويشتد غضبه على هؤلاء ويكاد يبطش به، وإن كنا لا نقر هذا وإنما يقول المسلم ينصح برفق قليل، ولكن هذا يولد الخصومة ويولد الشحناء بين المسلمين. فعلينا أن نراقب الله عز وجل في هذه النعمة التي أنعم بها علينا. من المخالفات أيضا للجوالات التصوير الذي ترونها الآن، ما يكاد إنسان يصل إلى هذا المسجد من كثير من الزوار حتى يرفع الجوال ويصور من حوله ويصور أصدقائه، وهذا المسجد ما بني لهذا الأمر ولالتقاط الصور التذكارية خصوصا في أثناء العبادة. فالمسلم عليه أن يحرص على إخفاء عمله، لا أن يصور نفسه وهو في المسجد ويذهب ويرائي بعمله حتى في حق من يراه، هذا مقامي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عندما ذهبت إلى عرفة، وهذا عندما وقفت في مزدلفة، يريد أن يأتي على عمله كله ولا يبقي له شيئا والعياذ بالله، يتبع عمله في كل موطن حتى يرائي به. سبحان الله، يعني أين العقول؟ أتعب نفسه وأضاع، ولا نقول أنه أضاع ماله ولكن بذل ماله في عمل عظيم، فعليه أن لا يحبط هذا الأمر وأن لا يحبط هذا المال وهذا الجهد العظيم الذي بذله بأخذ هذه الصور التي يباهي بها وتبقى في الجوال. ونحن قلنا أن العلماء يقولون من توفيق الله للعبد أن ينسى حسنته، هذه الحسنة انساها وهي مدخرة لك عند الله، لكن ينبغي لنا أن نهتم بذنوبنا وأن نحصي ذنوبنا حتى نكفر هذه الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تتمها. والعلماء تكلموا بكلام طويل في التوبة، هل له أن يستحضر كل الذنوب أم تكفيه التوبة العامة؟ فهذا مما يدل على عناية المسلم بذنوبه. أما الحسنات فلا ينبغي الإنسان أن يعتني بإحصائها، لأن الله عز وجل يحفظ على العبد عمله. فهذه الصور من المخالفات التي انتشرت حتى عمت وقل من ينكر، وكثر المصورون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، فينبغي لكل من رأى من المسلمين هؤلاء أن ينصحهم وأن يحذرهم من الأمر وأن يبين لهم خطورة الأمر، فإن هذه الصور لو لم يكن فيها إلا إضاعة الأوقات وكذلك شغل القلوب بها تجد أنه ساعات وهو يصور. لو قرأ في القرآن كم آية يقرأ، كم تسبيحة، كم تكبيرة، يعني يفوته شيء عظيم. ما جاء هنا ليصور، جاء هنا ليذكر الله. كان بعض السلف يحرص على كل لحظة من لحظات وقته. كان المدرسون قديما يدرس المدرس وما كان هناك مكبر، فكان هناك من يسمع للمدرس، إذا تكلم بكلمة قام رجل من آخر الحلقة وقال ما يقول المدرس حتى يسمع من خلفه. فكان بعض العلماء الذين يدرسون في أثناء التسميع يسبح وهو في الدرس، وهو في درس يسبح. أين نحن من هؤلاء؟ وكان بعض الأئمة منهم الإمام أحمد يقول: أحب أن يختم القرآن في الشتاء في أول الليل، وفي النهار وفي الصيف في أول النهار. فسئل عن هذا قال: لأن الليل في الشتاء الليل طويل، فلا تزال الملائكة تسبح لمن ختم القرآن حتى يصبح، وفي النهار وفي الصيف النهار طويل، فيكسب تسبيح الملائكة. انظروا إلى دقة ضبطهم وعنايتهم بالعمل وعنايتهم بالأجر، وأين يعني نحن من هؤلاء؟ فكيف الإنسان الآن يضيع وقته بالتصوير والأحاديث الجانبية في مثل هذا الوقت؟ وتجد الناس الآن يتحلقون من بعض الحجاج والمعتمرين بعد الصلوات وأحاديث، وفي الأغراض وشراء الأغراض، وبكم اشتريت هذا، ومن أين ستشتري الهدية. والله نسمع أشياء عجيبة، ما أتيتم لهذا، أتيتم للأجر. فاحرصوا على كل لحظة في هذا المسجد أن تؤدوها في طاعة الله، إما حضور لدرس أو قراءة للقرآن أو ذكر الله عز وجل أو دعاء، حتى تملأ هذا الوقت في طاعة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الذهاب إلى جدة لشراء الأشرطة الإسلامية بعد أداء مناسك الحج، ولكن قبل طواف الوداع، ثم الرجوع إلى مكة والقيام بأداء طواف الوداع ثم السفر إلى البلاد؟ سبق التنبيه على هذا، أن من أراد الخروج إلى جدة فعليه أن يكون هذا بعد طواف الوداع، بعد طواف الوداع، أما قبل طواف الوداع لا يخرج، لأنه ما زال في الحج. فإذا خرج وترك طواف الوداع غادر مكة، وجعل آخر عهده بالبيت هو الخروج من غير وداع، فيفوت وقت طواف الوداع. يقول: ما هو الهدي الواجب على من يقوم بحج التمتع؟ الهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية، وهو ما له 6 أشهر من الضأن وما له 1 سنة من الماعز، فيذبح ما يجزئ في الأضحية، وإذا وكل البنك فهو يقوم بشراء المجزئ من ذلك. يقول: هل يجوز للحاج أن يحلق شعره بنفسه أو يحلقه له زميله بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح وقبل طواف الإفاضة؟ لا بأس بذلك، المهم أن يعمم الحلق، أن يعمم الرأس بالحلق، سواء حلق لنفسه أو حلق له غيره. يقول: ما حكم المرور أمام المصلين في الحرم مع شدة الزحام الموجود أثناء صلاة السنة وغيرها؟ إذا كان في هذا المسجد فلا ينبغي المرور بين يدي المصلي إذا اتخذ سترة أو كان في مكان بعيد عن مرور الناس. وأما الذين يصلون في الطريق وليس للناس طريق إلا هذا الطريق الذي يصلي فيه، هؤلاء فهؤلاء هم الذين يخطئون على الناس، فلا حرمة لهم. أما الذي يصلي إلى سترة أو في مكان يمكن الإنسان أن يتجاوزه إلى غيره فلا ينبغي المرور بين يديه. أما في مكة فمكان الطواف هو مكان للطائفين فلا ينبغي لمن أراد الصلاة أن يصلي في صحن الكعبة ثم يمنع الناس، إلا أن يكون هناك متسع من المكان وليس فيه طواف فلا بأس ويتخذ سترة. نعم. يقول السائل: الدعاء الذي مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما رجع إلى المدينة، هل يذكر مع زيادة صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده؟ والله ثبت هذا كما جاء في الصحيح في البخاري، فإذا أتى به على نحو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. نعم. حكم النحنحة في الصلاة لغير حاجة؟ ما ينبغي، بعض العلماء يمنع من ذلك، يقول النحنحة إذا أخرجت الحروف فبعض العلماء يرى أنها تبطل الصلاة، وإن كان الصحيح أنها إذا كانت لحاجة فإنها ليست بكلام ولا تخرج الحروف فيرجى إن شاء الله أنها لا تبطل الصلاة، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط لعبادته. يقول السائل: ما الأشياء التي تجب فيها متابعة الإمام؟ يتابع الإمام في انتقاله، وعندما يسمع تكبيره والانتقال من ركن إلى ركن يتابع الإمام، وكذلك يتابع الإمام في قراءته، فإذا قرأ الفاتحة أنصت، فإذا انتهى يقرأ الفاتحة قراءة سريعة ثم ينصت لقراءته في الصلاة الجهرية. يقول: ما معنى قول بعض العلماء أن الكلام في الصلاة لغير مصلحتها يبطلها عمدا أو سهوا؟ ما معنى قولهم لغير مصلحتها؟ لغير مصلحتها استثناء من الكلام للمصلحة، مثل إمام سهى ففتح عليه قام لخامسة فقيل له سبحان الله فلم يتنبه، فيقول له مثلا بعض الناس قمت لخامسة أو فعلت كذا، قال بعض العلماء إذا كان لمصلحة الصلاة فلا بأس. نعم. حكم الابتسامة في الصلاة، وما الفرق بين الضحك والقهقهة؟ الابتسام في الصلاة لا يبطل الصلاة إلا إذا وصل إلى القهقهة والضحك، فإنه يبطل الصلاة عند أهل العلم إذا كان عن قصد، وأما إذا غلب على الإنسان كأن يكون ساهي فغلب عليه شيء وتذكر ورجع فيرجى إن شاء الله أن صلاته صحيحة، أما إذا خرج الضحك ويعني ظهر الصوت فهذا ينبغي له أن يعيد الصلاة. يقول: هل يجوز الأكل باليدين؟ كيف؟ الأكل باليدين اليمين والشمال؟ إنما يأكل باليمين، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأكل الإنسان بيمينه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويعطي بشماله، لا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله وإنما يأكل بيمينه. يقول السائل: حججت عن نفسي العام الماضي وحج عن أمي هذا العام، هل لي أجر في ذلك؟ نعم، لك أجر، لك أجر البر بوالدتك ولها أجر الحج. نعم. يقول السائل: حججت عن والدتي أمي في السنة الماضية وأريد إن شاء الله في هذه السنة أن أحج عن والدتي أبي، هل يجوز أن أخبرهما بذلك لأدخل عليهما السرور؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. نعم، بل ذكر بعض العلماء أنه ينبغي له أن يخبر من حج عنه إذا كان حيا، لكن ينبغي أن يراعى في هذا أن الحج إنما يصح عن العاجز، الحج إنما يكون عن الميت والعاجز الذي لا يستطيع ببدنه أن يأتي للمشاعر، أما من كان عجزه عن مال فإنه يعطى المال ويحجه بنفسه. حكم الترتيب في رمي الجمرات، هل هو واجب؟ نعم، ترتيب في رمي الجمرات في اليوم 11 واجب، وهو أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. يقول: ما حكم رجل يحج هذا العام بمبلغ اقترضه وهو في المدينة قبل أن يحج؟ حجه صحيح ولكن لا يجب عليه الاقتراض، فإن اقترض يعني نسأل الله أن يعينه على السداد، لأن تحمل الدين مسؤولية عظيمة، فعليه أن يبادر بقضاء الدين. يقول صلاة الرغيبة هل موقعها هل يكون بينها وبين صلاة الصبح نفل أو قبلها بعد الأذان الثاني؟ نعم، بعد الأذان الثاني وقبل إقامة الصلاة يصلي راتبة الفجر. نعم. ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟ القنوت على الصحيح أنه يكون عند النوازل في صلاة الصبح وفي غيرها من الصلوات، إذا نزلت للمسلمين نازلة فيقنت الإمام، وإذا كان في بلد لا يؤذن بالقنوت إلا بإذن ولي الأمر لا يقنت الأئمة إلا بإذن ولي الأمر، وإذا كان يؤذن للأئمة أن يجتهدوا في ذلك فلكل إمام أن يجتهد بحسب ما يراه من المصلحة. يقول هل يجوز للمتمتع أن يعمل عمرة أو أن يعتمر بما شاء بعد قضاء الحج، ومتى يكون ذلك إنجاز؟ السنة أن تكون العمرة قبل الحج، من أراد أن يعتمر فليحج متمتعا يعتمر ثم يحج، لا أن يحج ثم يعتمر، لأن العمرة من مكة خلاف الأولى وخلاف السنة، ولا نقول أنها باطلة، لأن عائشة ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها بعد إلحاح، فمن ألح في هذه العمرة يؤذن له، ولكن يبين وينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه العمرة ولم يرشد إليها، وإنما أذن لها أذن بها بعد إلحاح. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الرجل إذا اعتمر عمرة التمتع ثم جاء إلى المدينة فأهل من ذي الحليفة بالحج، هل له أن يفسخ هذا الحج إلى عمرة فتكون عمرة ثانية عند وصوله إلى مكة؟ نعم له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كل من قدم مكة مهلا بعمرة وحج أو بحج أن يفسخ ذلك إلى عمرة، فله ذلك، إلا أن يكون من أهل المدينة الذين قدموا ورجعوا إلى بلادهم، فالأفضل له أن يحج هنا مفردا، فهذا أفضل له. سائل يقول: هل يشرع الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، في جميع الطواف، في جميع الأشواط الثلاثة. نعم. يقول السائل: إذا كنت مقيما في مكة هل يصح أن أحج متمتعا عن نفسي أو عن غيري؟ نعم يصح، على الصحيح أن المكي له أن يحج متمتعا، ولكن ليس عليه هدي، ليس عليه هدي. نعم. يقول السائل: سوف أعمل العمرة غدا إن شاء الله، هل يجوز أن أقص أظافري وأن أحلق بعض الشعر؟ إذا أردت أن تضحي فلا تأخذ من شعرك شيء، وأما إذا أردت التحلل من هذه العمرة فأنت تتحلل بالتقصير من شعر الرأس فقط، وتقتصر على ما يحصل به التحلل دون غيره. نعم. يقول: في برنامج الرحلة لن يتم المبيت بمزدلفة، ولكن الانطلاق سيكون الساعة 12 مساء، فهل هذا صحيح؟ برنامج الرحلة ينبغي أن يخضع للشرع، وأن لا يخضع الشرع لبرامج الرحلة، برامج الرحلة إذا كانت في السياحة الأمر فيها واسع، وأما إذا كانت هذه رحلة للحج ينبغي أولا أن تضبط هذه البرامج مع أحكام الشرع، ولا يجوز للقائمين على الحجيج من أصحاب الحملات ولا السائقين أن يتعجلوا في المبيت في مزدلفة، وإنما يجب عليهم أن يمكنوا الناس من المبيت، وأما العجزة فيرخص لهم بعد مغيب القمر أن يدفعوا من مزدلفة. سائل يقول: هل للحاج الذهاب إلى مكة في أيام منى أم عليه البقاء في منى؟ يذهب إلى منى في أيام التشريق، هل يجوز ذلك أو يبقى في منى جميع الأيام الثلاثة؟ الأولى أن يبقى في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى، ولكن إذا ذهب في النهار فلا بأس، لكن عليه أن لا يترك المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. بالأمس يعني ورد سؤال عن بيع العينة، بيع العينة اختلف العلماء في صورته، ولكن الذي عليه الجمهور هو أن بيع العينة هو أن يبيع الرجل السلعة بثمن مؤجل، إما بالتقسيط أو مؤجل مثلا بعد سنة، ثم يشتري هذه السلعة بثمن دون ذلك في وقتها. فهذا هو صورة بيع العينة، وبيع العينة بيعا محرما كما نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يجيز هذه الصورة، منهم الإمام الشافعي، ويقول أن هذا المشتري كغيره من المشترين اشترى السلعة وتمت الصفقة والاتفاق ثم أراد بيعها فلا بأس بذلك. ولعل هذه الصورة إنما حرمت حماية وسدا لذريعة الربا، فحتى لا يحتال الناس على الربا، فهذا هو بيع العينة. وأما إذا باع السلعة على غير إذا باع على غير البائع الأصلي فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. سائل يقول: ما حكم المبيت في منى لمن لا سكن له بمنى؟ لعله يقصد ما حكم المبيت خارج منى. هو يجب المبيت في منى على الحجاج جميعا، وعلى من أراد الحج أن يحتاط لذلك، إما أن يلتحق بحملة أو أن يكون له مكان، أو يستعين بالله عز وجل في المبيت في مكان يليق به. فإن عجز بعد الاجتهاد فلا حرج عليه بعد العجز. نعم. يقول: هل طواف الإفاضة يجزئ عنه طواف العمرة؟ طواف نعم، طواف القدوم نعم، هل يجزئ عنه طواف العمرة؟ لا، طواف القدوم سنة، وطواف الإفاضة يكون بعد الإفاضة من عرفات ولا يجزئ عنه، لأن طواف القدوم يكون قبل ذلك، ولهذا لا يشرع طواف الإفاضة. حتى المتمتع الذي طاف لعمرته وسعى لا يشرع له أن يطوف قبل خروجه إلى منى، فطواف الإفاضة لا يكون إلا في يوم النحر، فمن قدمه على ذلك فإنه لا يجزي حتى يأتي وقته وهو يوم النحر. نعم نعم، طواف العمرة يجزى عن طواف القدوم. نعم. يقول: في هذا العام تجتمع الجمعة مع يوم النحر، هل على الحاج صلاة جمعة؟ لا، ليس على الحجاج صلاة الجمعة، لأن الحجاج جميعا في منى يصلون مع الإمام، يصلي ظهرا ويقصر الصلاة، لكنها ليست صلاة جمعة ولا يخطب لها. نعم. سائل يقول: نويت أن أحج هذا العام، هل من الممكن حلق الشعر وإزالته قبل الوصول إلى الميقات والإحرام؟ إذا كان أراد الأضحية فليس له أن يأخذ من شعره شيء حتى يتحلل، فإذا أراد التحلل بحلق أو تقصير شعر الرأس فلا بأس بذلك، أما ما عدا تحلل من النسك فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يقول: ما حكم من تطيب قبل الإحرام ولم يمس الطيب إحرامه؟ لا بأس بذلك، الطيب قبل الإحرام وقبل نية الدخول في النسك هذه من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لحله ولإحرامه، فالطيب في البدن قبل الإحرام لا بأس به، بل هو من السنة. يقول السائل: لقد أديت الطواف إلى العمرة من داخل الحجر جهلا مني، فماذا علي الآن وأنا متزوج؟ الطواف من داخل الحجر لا يجزئ، لأن الحجر من الكعبة، ومن طاف من داخل الحجر لم يطف بالكعبة وإنما طاف ببعضها، فعليه أن يعيد هذا الطواف، ويذكر أنه متزوج، لا بد أن يعرض سؤاله وهذا على من يجيبه، أنه إذا كان العقد وقع بعد نسك لم ينهي هذا النسك وتزوج في حال إحرامه، فهذا تترتب عليه أمور، منها تجديد العقد، فعليه أن يستفصل عن حاله على وجه التفصيل ويعرض سؤاله مفصلا على من يفتيه. يقول: أحرمت زوجته من بعمرة من جدة وهي من إحدى الدول العربية، ماذا عليها؟ إذا كانت مقيمة في جدة إقامة دائمة أو قدمت إلى جدة وهي لا تريد الحج والعمرة ثم نشأت لها النية في جدة فلا بأس. وأما إذا قدمت على جدة وذلك بعد مرورها على الميقات وهي تريد الحج والعمرة فلا يجزي إحرامها من جدة، فإذا أحرمت تكون أحرمت بعد الميقات يلزمها فدية لترك الإحرام من الميقات. سائل يسأل عما ذكرتموه من نسيان العمل الصالح، هل يتنافى ذلك مع الدعاء بالأعمال الصالحة؟ الدعاء التوسل بالأعمال الصالحة لا يتنافى هذا، لأن الإنسان مهما كان مهما تناسى فإنه لا ينسى، لكن المقصود هو أن لا ينبغي للإنسان دائما أن يهتم بعمله ويكثر من ترداد الحسنات يقول أنا فعلت وأنا فعلت، وإنما يعلم أنه مهما كثرت الحسنات فأيضا السيئات كثيرة، فعليه أن يشتغل بمعرفة السيئات، وأما الحسنات فإن الله عز وجل يحفظها عليه. وأما التوسل بالأعمال الصالحة فجائز، ولكن أفضل منه التوسل لله عز وجل بأسمائه وصفاته. فرق بين من يقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فأعطني، وبين من يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالذي يتوسل برحمة الله وبعفو الله وبأسماء الله وصفاتك توسله أعظم من الذي يتوسل بعمله، لأن عمل الإنسان ضعيف وعمله له حد وله أجر محدود، وأما صفات الله عز وجل فإنه لا يمكن الإنسان أن يحدها بحد، فإنها عظيمة ومهما توسل الإنسان بها فإنه لا يمكن أن تقصر رحمة الله عز وجل عن ذنب من الذنوب. ولهذا أفضل ما يكون هو أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته. يقول السائل هل يجوز دفع ثمن الهدي للبنك قبل بدء مناسك الحج كهذه الأيام؟ نعم، إذا كان إعطاؤه للبنك لأنه من باب التوكيل لا بأس. نعم. يقول ما حكم بيع المرابحة مع العلم بأن السلعة تكون مملوكة للبائع؟ إذا لم يقبض السلعة ولم يحوزها في يده أو يحصل له تملكها فإنه ليس له أن يبيع هذه السلعة إلا بعد قبضها. نعم. سائل يسأل عن حكم الاغتسال من المذي أو المذي أو الوديع في الإحرام. نعم. ما حكم الاغتسال؟ الذي يوجب الاغتسال هو خروج المني، يعني السوائل التي تخرج أربعة، المني وهذا يوجب الاغتسال وهو الحدث الأكبر ولا يرفعه إلا الغسل، والبول وهو الحدث الأصغر ويرفعه الوضوء، والمذي وهو حدث أصغر ويرفعه الوضوء ولكن تطهيره يكون بالنضح لأن ينضح المكان الذي أصابه، والودي وهو الذي يخرج في آخر البول وهو ما مده لزجة بين المذي وبين المني يعني أبيض اللون، وهذا حكمه حكم البول لا بد أن يغسل، وكذلك لا بد من الوضوء منه. نعم. يقول السائل إذا دخلت مكة للحج بدون إحرام وأحرمت من داخل مكة لحج تمتع هل علي هديان، هدي تجاوز الميقات وهدي التمتع؟ نحن لا نوجه الحجاج إلى التقصير ثم معالجة التقصير، ولا أرى يعني أن نعين من فعل ذلك على هذا الأمر، فهذا مقصر. من دخل مكة وهو يريد النسك ولم يحرم إلا من مكة هذا فيه تهاون وانتهاك لحرمة النسك، فعليه أن يستغفر ويتوب ويرجع إلى أهل العلم يسألهم عن ذلك ويوجههم. يقول شخص حج متمتعا ولم يسعى خلال الحج ولكن فعل ذلك فقط في العمرة، إذا كان متمتعا ولم يسعى إلا العمرة فلا بد له من سعي لحجه لأن المتمتع عليه سعي لعمرته وسعي آخر لحجه، فعليه أن يتأكد، لأن بعض الناس يطلق عمل القران على التمتع، فإذا كان قارنا وسعى سعيا واحدا لا بأس، أما إذا كان متمتعا فلا بد أن يسعى لحجه، فإن السعي الأول يكون للعمرة. نعم. يقول: عند السعي إذا ختم الشوط السابع على المروة هل يدعو كما دعا قبل ذلك من الأشواط؟ نعم، لأن الدعاء يكون إذا رقى الصفا والمروة في الشوط الأخير والذي قبله. نعم. هل من مستحبات الإحرام تقليم الأظفار وندف الإبطين ونحن في العشر الأولى من ذي الحجة؟ ليس هذا من سنن الإحرام، وإنما من سنن الإحرام الاغتسال، لكن ذكر العلماء أنه إذا كان يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الحج أو في العشر ذي الحجة وهو يريد الأضحية، فعليه أن يبادر بأخذ ما يريد قبل هذه الأيام حتى لا يضطر لذلك في أثناء الأيام التي يمنع من أخذ شيء منها من شعره. يقول السائل: هل يضحي الحاج أم تسقط الأضحية عنه؟ سبق التنبيه على هذا، أن من حج وكان قارنا أو متمتعا فأهدى فالهدي يجزي عن الأضحية، ومن كان مفردا وأراد أن يضحي فالأضحية مشروعة لكل المسلمين. يقول السائل: سوف أحج إن شاء الله مع حملة تتوجه مباشرة إلى عرفة، ما حكم ذلك بدون طواف القدوم؟ هذا الحج صحيح إذا تجاوزوا مكة ولم يطف طواف القدوم ولم يمروا بمنى يوم التروية فتركوا بعض السنن، وإذا ذهبوا وأدركوا الوقوف بعرفة فحج صحيح، لكن فاتتهم بعض السنن، والحج يكمل بأداء السنن واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل وفي السنن. يقول السائل: سوف أحج حج تمتع، هل علي هدي أم لا؟ نعم، سبق أن المتمتع عليه هدي، ولو كان أهل بيت عشرة كل واحد منهم يحج متمتعا فكل واحد منهم عليه هدي، بخلاف الأضحية، الأضحية تجزئ الأضحية عن أهل بيت، عن أهل البيت، وأما التمتع والقران فكل من حج من أهل البيت يلزمه هدي. يقول السائل: إذا جلست في مكة في يوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر إلى الثامن عشر، ماذا علي في الصلاة؟ هل تكون الصلاة في الحرم؟ اجتهد، لا شك أنه إذا بقي في مكة واجتهد أن تكون صلاته في المسجد الحرام فهذا أفضل له. بالنسبة للقصر، هل لا، إذا أقام بعد الحج وبقي أكثر من أربعة أيام فعليه أن يتم. يقول: جعلت لأمي صدقة جارية وهي على قيد الحياة، هل لها أجر بذلك أم لا؟ نعم، وجزاك الله خيرا، وهذا من البر بالأم، فإن الصدق عنها حية وميتة هذا من الإحسان إليها. يقول السائل: هل هناك فضل لاجتماع الجمعة مع يوم النحر؟ لا شك أن يوم الجمعة هو يوم فاضل، وكذلك يوم النحر، وهو أكثر الأيام باعتبار اجتماع المناسك فيه، ففيه فضيلة، يوم الجمعة ويوم النحر، وفيه ساعة يرجى فيها لمن دعا الله عز وجل أن يستجيب له، فهذه فضائل مجتمعة يحرص الإنسان عليها. سائل يقول: أصبت بمرض الوسواس منذ 3 أشهر وأنا الآن أكثر من الاستغفار وقراءة القرآن، ولكن أشعر أن العلاج صعب، أفيدوني يرحمكم الله. العلاج سهل لمن يسره الله له، وهو صعب عسير لمن تمادى في هذا الأمر، فما أسهل العلاج إذا غفلت عن هذه الوساوس، هذه الوساوس علاجها الغفلة عنها، وأن تتغافل عنها وتشتغل بما ينفع، وأن تعلم أن الله لا يؤاخذك بوساوس الصدر، فالله عز وجل رحيم، ومن رحمته أنه لا يؤاخذ هذه الأمة إلا بما حدثت به أنفسها، إلا بما تحدثت به أو تكلمت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فحديث النفس لا يؤاخذ الله به، وهذا من رحمته، ويجب أن تعتقد هذا وأن تؤمن أن من رحمة الله أنه لا يؤاخذك بحديث النفس إلا إذا تكلم به الإنسان، فإذا تكلم أخذ به. فالإنسان لا يتكلم بهذه الوساوس السيئة والخطرات التي تزول في النفس ويعلم أن الله لا يؤاخذ بها، وهذا من رحمة الله. سائل يقول: ماذا يفعل من لم يسعى في حج التمتع خلال الحج؟ يجب عليه أن يسعى، يجب عليه أن يبادر بالسعي، لأن السعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. ولو كان له 3 سنوات لا بد من الاتيان به، يأتي ويعتمر ويسعى لحجه، لأن هذا السعي ركن من أركان الحج لا بد من الاتيان به. لا يزال محرما إذا كان تحلل التحلل الأصغر، هو تحلل التحلل الأصغر ولكنه لم يتحلل التحلل الأكبر، فإذا أتى أهله في هذه المدة يجب عليه ذبيحة لفقراء الحرم وحجه صحيح، لأن الجماع وقع بعد التحلل الأصغر. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.